وآخر يقول هل يعتبر خروج الصحابي الجليل الحسين بن علي على علي بن أبي طالب على الدولة الأموية خروجا شرعيا؟ عند أهل العلم ليس خروجا شرعيا لكنه غلط بسبب بعض الناس الذين أشاروا عليه من الشيعة في العراق، أشاروا عليه ثم خذلوه، ولكنه رجع رضي الله عن ذلك وطلب من أمير العراق أن يتركه يرجع إلى مكة أو إلى يذهب إلى يزيد أو إلى ثغر من الثغور، فأبى عليه أمير العراق وأخطأ أمير العراق وغلط وظلم فجرى ما جرى من الفتنة، نسأل الله السلامة. نعم. هل كان ليزيد بن معاوية يد في قتله؟ وهل يجوز سب يزيد بن معاوية ورميه بالفتن؟ المشهور أنه لا يد له في قتله، وإنما هو من اجتهاد أمير العراق وبيد الله بن زياد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.